السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: رأى عمر حلة سيراء فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. فقال: يا عمر، إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأهدى إلى عمر منها حلة، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. قال: إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك. قوله: باب صلة ذا الرحم المشرك والهدية. فيه بيان أن ذا الرحم يوصل بالهدية ونحوها وإن كان مشركا كافرا. وصلة ذا الرحم المشرك ليست من باب المودة له أو الموالاة، وإنما من باب رد الجميل ومحاولة الإصلاح واستمالة قلبه للإسلام وتأليفه للدخول فيه. هذا هو المقصد منها مع بغضه في الله. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء، أي لباسا معلما بخطوط من حرير، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. أراد بذلك رضي الله عنه أن يتجمل النبي صلى الله عليه وسلم بحسن اللباس للجمعة وعند قدوم الوفود، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إنما يلبس هذه من لا خلاق له، لكونها كانت حريرا خالصا أو أكثرها حرير. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأهدى إلى عمر منها حلة، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت ما قلت. قال: إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. فأهداها عمر رضي الله عنه لأخ له من أمه مشرك. هذا الحديث تقدم في باب بر الوالد المشرك. وجه الشاهد منه لذاك الباب أنه إذا كان مطلوبا من المسلم أن يصل رحمه ولو كان مشركا، فالبر بالوالد المشرك من باب أولى. أما هنا فدلالته للترجمة بالمطابقة. ومما يستفاد من هذا السياق المبارك أن ذا الرحم إذا كان مشركا فمطلوب صلته ومندوب أيضا إلى إهدائه، فكيف إذا كان رحم الإنسان صالحا عابدا مؤمنا تقيا. وفيه تحريم لبس الحرير على الرجال، وأنه إنما يلبسه من لا خلاق له. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في تحريمه على الرجال وإباحته للنساء. وفيه جواز بيع ما يحرم لبسه على الرجال، ولما كانت ثياب الحرير مما يجوز للنساء لبسها جاز اتخاذها للبس النساء، وجاز بيعها وشراؤها والتجارة فيها. وفيه مشروعية التجمل للجمعة وعند استقبال الوفود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر رضي الله عنه على ما ذكره من التجمل بأحسن الثياب للجمعة، وهذا يشير بأن لبس أحسن الثياب كان معهودا عندهم للجمعة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال: حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. قوله: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فيه بيان أن معرفة الإنسان لنسبه تكون في حدود هذا الأمر. ومن القواعد المتقررة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا كان لا يعرف قرابته وذوي رحمه فكيف يصلهم؟ فوجب على الآباء العناية بهذا الجانب، وهو تعليم الأبناء أنسابهم وتعريفهم بذوي قراباتهم. ولمعرفة الأنساب مصالح كثيرة، منها أن توصل الرحم وأن تحفظ الأنساب وأن لا يقع الناس في أنكحة محرمة. وأورد رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم. قول عمر رضي الله عنه على المنبر لعموم المسلمين ولجماعة المؤمنين: تعلموا أنسابكم، يدل على عظم شأن معرفة الأنساب والعناية بها، لأن واجب صلة الرحم لا يكون إلا بهذه المعرفة، فتعلم النسب واجب في حدود ما يتحقق به هذا الواجب الذي هو صلة الرحم. قوله: ثم صلوا أرحامكم، عطف بثم المفيدة للترتيب مع التراخي والمهلة، وهذا فيه تنبيه إلى أن صلة الرحم إنما تكون بعد معرفة الرحم، ومن لا يعرف أرحامه كيف يصلهم. ثم ذكر أمرا يدل على مكانة الرحم ومعرفتها وعظم أثرها على صفاء القلوب وتحقق الصلة، وبدأ بالقسم بالله تأكيدا لهذا الأمر واهتماما به. قال: إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، أي الشيء من الخلاف أو الخصومة أو التنازع في أمر من مال أو غيره. قوله: ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم، أي لو يعلم ما بينه وبينه من قرابة ورحم. قال: لأوزعه ذلك عن انتهاكه، أي ردعه ومنعه معرفة داخلة الرحم التي بينهم عن انتهاكه بتوسيع هذه الخصومة وإبقائها. وهذا يفيد أهمية معرفة الإنسان لرحمه، ويفيد أيضا أهمية الرحم وأنها سبب لاجتماع القلوب وتصافيها. لكن لما جهل كثير من الناس أرحامهم وجهلوا أيضا حق الرحم ومكانتها، أصبحت توجد في بعض المجتمعات من الخصومات والشقاق والعداوات والبغضاء بين ذوي الأرحام على أمور تافهة وليست بشيء، وربما نشأت خصومات واستمرت وسرت في الأبناء وربما في الأجيال، والشيطان ينمي هذه العداوة ويثير البغضاء وينسي هؤلاء ما بينهم من داخلة الرحم. وفي هذا التنبيه على أن معرفة الإنسان بأرحامه ومعرفته أيضا بحقهم وبمكانة صلة الرحم وأهميتها وخطورة القطيعة، كل هذا يجعله لا يلتفت إلى جهل من يجهل عليه من ذوي رحمه، بل إنه يصلهم ويحذر من القطيعة ويصبر ويتحمل جهل الجهلاء من ذوي رحمه في سبيل بقاء الرحم مبلولة ببلالها وبقاء الرحم موصولة غير مقطوعة. فقول عمر رضي الله عنه لو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم، هذا تنبيه منه رضي الله عنه إلى معرفة داخلة الرحم التي بين ذوي الأرحام، وأن لها مكانة عظيمة ومنزلة عليا ينبغي أن تحفظ ولا تضيع. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احفظوا أنسابكم، تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احفظوا أنسابكم، تصلوا أرحامكم، هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه قد جاء في بعض طرقه عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعرفوا أنسابكم، تصلوا أرحامكم، رواه الحاكم. فرتب صلة الرحم في الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ النسب ومعرفته، فمن لم يعرف النسب لا يتمكن من صلة الرحم، وفاقد الشيء لا يعطيه، فإذا كان لا يعرف نسبه كيف يصلهم؟ ولهذا قال: احفظوا أنسابكم، تصلوا أرحامكم. ومفهوم المخالفة لهذا أن من لم يحفظ النسب ولم يعرفه لا يصل رحمه، وهذا يدل على وجوب حفظ النسب ومعرفته في حدود ما يتحقق به هذا الواجب الذي هو صلة الرحم. قوله: فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، جاء في بعض طرقه بلفظ: ولا بعد لها إذا وصلت. فلا بعد بالرحم إذا قربت أو إذا وصلت كما في بعض ألفاظه، وإن كانت بعيدة، لأن التباعد كما يقال في القلوب، فإذا كانت القلوب قريبة ومتآلفة فليس هناك بعد. ولهذا يلاحظ الإنسان إذا كان بينه وبين بعض ذوي رحمه الذين تجمعه بهم صلة بعيدة في النسب قرب وتواصل، فإنه يحس بقرب شديد منهم، وإذا كان من ذوي رحمه القريبين ولكن ليس بينه وبينهم تواصل يشعر أنه بعيد عنهم بعدا شديدا. وهذا هو المعنى المقرر هنا، ومعنى قوله: وإن كانت بعيدة، أي وإن كانت بعيدة من حيث النسب والقرابة، فإذا وصلت الرحم وإن كانت بعيدة فهي قريبة، لأن الصلة تقرب والقطيعة تبعد. ولهذا قال في الجانب الآخر: ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، جاء في بعض ألفاظه إذا قطعت. فالرحم وإن كانت قريبة إذا قطعت فهي بعيدة، وإذا كانت الرحم بعيدة ووصلت فهي قريبة. قوله: وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها، أي أن كل رحم تأتي يوم القيامة شاهدة لصاحبها أو شاهدة عليه، إن كان واصلا شهدت له بالصلة ورضيت أن يصل رب العالمين من وصلها، وإن كان قاطعا شهدت عليه بالقطيعة ورضيت بأن يقطع رب العالمين من قطعها، وقد أعطاها الله عز وجل ذلك. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.